فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أصرف الزكاة لمدرسي تحفيظ القرآن إذا كانوا فقراء؟ إذا أعطيتهم من أجل التعليم هذا لا يجوز، إذا أعطيتهم إياها لفقرهم فلا بأس بذلك. نعم.